المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها. ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ويفسق المذنب بالكبيرة أصل الفسوق الخروج عن الاستقامة، وبه سمي العاصي فاسقا. ومنه حديث خمس فواسق إلى آخره. والكبيرة قد حدها الشيخ موسى الحجاوي في نظم الكبائر بحد جامع مانع مفيد جدا، فقال: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي. وزاد حفيد المجد أو جواعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعدي. ومراده بحفيد المجد شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله كذا إذا أصر لزم وداوم، بالصغيرة الباء بمعنى على، أي على الصغيرة. وأما من أتبعها بالتوبة والاستغفار فليس بمصر عليها. وفي الحديث ما أصر من استغفر. قال الإمام السفاريني رحمه الله: لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بموبقات أي مهلكات، والبيتان في الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فالخوارج يقولون إن الفاسق الملي كافر مخلد بالنار، والمعتزلة يقولون ليس بمؤمن ولا كافر، ويثبتون له المنزلة بين المنزلتين ويخلدونه في النار. والمرجئة بضدهم يقولون إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة وسط بين طرفين، فلا ينفون عنه مطلق الإيمان ولا يثبتون له الإيمان المطلق، بل مؤمن ناقص الإيمان، وهو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وواجب عليه أن يتوبا من كل ما جر عليه حوبا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وواجب عليه أن يتوبا من كل ما جر أي قاد وجذب عليه حوبا أي إثما. حد التوبة الرجوع عن معصية الله إلى طاعته، وحكمها الوجوب. قال الشافعي: فرض على الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب. وشروطها ثلاثة، وبعضهم يسميها أركانا، والخلاف لفظي: الندم على ما فات،